أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه من شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ المقدسي في كتاب الصيام، وقد توقف بنا الكلام على باب الصوم في السفر وغيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. وهذا الباب تكلم فيه المؤلف أو ذكر فيه الأحاديث المتعلقة بالصيام بالسفر، وهل هو أفضل أم أن الفطر أفضل، وكذلك تكلم على ما يتعلق بقضاء رمضان والصوم عن الميت وتعجيل الفطر والوصال. وقوله رحمه الله: باب الصوم في السفر. السفر هو مفارقة محل الإقامة، وهو أحد أسباب الفطر الأربعة، وذلك أن الفطر من الصيام أو في رمضان له أربعة أسباب: الأول السفر، والثاني المرض. قال الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والثالث الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والسبب الرابع من أسباب الفطر في رمضان الخوف على هلاك من يخشى هلاكه، كما لو أفطر لإنقاذ معصوم، وكذلك إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإن لهما أن يفطرا ويقضيا. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قولها رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ ولم يبين في هذا الحديث ما المراد بالصوم، لكن في إحدى روايات صحيح مسلم ما يدل على أن المراد بذلك صوم رمضان، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة. وعلى هذا فتكون فائدة قولها رضي الله عنها وكان كثير الصيام في السفر، تكون فائدة ذلك بيان قوته على الصيام، وأن الصيام في السفر يسير عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا أمر يراد به الإباحة. هذا الحديث دل على مسائل وفوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألونه لمجرد العلم فقط، بل يسألونه لمجرد العلم والعمل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المسافر مخير بين الفطر وبين الصيام، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفيه أيضا دليل على على صحة الصيام في السفر، وأن الإنسان لو صام في السفر فصيامه صحيح، خلافا لمن قال من أهل العلم كابن حزم رحمه الله إن الصيام في السفر لا يصح، لقوله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر، ولقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ولقوله أيضا أولئك العصاة. والجواب عن الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر، أن الله عز وجل قال فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر، فإذا أفطر الإنسان فعليه عدة من أيام أخر، فقوله فعدة يعني فالواجب عدة لمن أفطر، أما من لم يفطر فلم تتعرض له الآية. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب كما سيأتي بلا حديث، وهو أنه رأى رجلا قد ظلل عليه وقد شق عليه الصوم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحال. وأما قوله أولئك العصاة، أولئك العصاة فلأنهم أي من صاموا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الفطر، عصوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وفعلوا ما فيه مشقة عليهم، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على يسر الشريعة الإسلامية وأنها ميسرة، حيث خيرت الإنسان بين أن يصوم وبين أن يفطر. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رمضان، فلم يعب أي لم ينكر، فالصائم لا ينكر على من أفطر والمفطر لا ينكر على من صام. فدل هذا الحديث على مسائل، منها جواز الفطر والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك، منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي هذا أيضا دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على فعل فعله أو على قول قاله فإن إقراره حجة. وفيه أيضا ما تقدم من يسر الشريعة الإسلامية، حيث كان العبد مخيرا بين الصوم وبين الفطر. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث يقول أبو الدرداء رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، يعني مسافرين، في حر شديد، الحر وهج الشمس في أيام القيض. وقوله شديد أي قوي الحرارة، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، حتى هنا للغاية، وقوله إن كان، إن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير إنه كان لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، أي لا يضع كفه على رأسه من شدة الحر. هذا الحديث يقول وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، أي أن الصحابة كانوا مفطرين ولم يصم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها جواز فطر المسافر في رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على إفطارهم في رمضان. وفيه أيضا دليل على أن الصوم أفضل للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة، فإذا لم يكن على المسافر مشقة في الصيام فإن الصيام في حقه أفضل. ويدل لذلك أعني على أن الصوم في حق المسافر إذا لم يكن عليه مشقة أنه أفضل من الفطر. أولا أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانيا أن الصيام فيه مبادرة وإسراع في إبراء الذمة. وثالثا أنه إذا صام في السفر مع عدم المشقة فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. ورابعا أن الصيام في رمضان أسهل وأيسر على المكلف غالبا، وذلك لأنه يصوم مع الناس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على التوقي من أسباب الضرر، وأن ذلك لا ينافي التوكل. فكون الإنسان يتوقى من أسباب الضرر سواء كان من الحر أو من البرد أو من العدو أو ما أشبه ذلك لا ينافي التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه مع فعل الأسباب. ثم قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا السفر هو سفره عليه الصلاة والسلام في الفتح، في عام الفتح في رمضان، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما، أي قوما يزحم بعضهم بعضا لأجل الاطلاع، ورجلا قد ظلل عليه، أي وضع فوق رأسه ما يظلله عن الشمس. فقال: ما هذا؟ يعني ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر أي ليس من الخير الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحال. ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عليكم أي خذوا، فعليكم اسم فعل أمر بمعنى خذوا، وقوله برخصة الله أي بتسهيله وتيسيره. هذا الحديث اشتمل على فوائد ومسائل، منها أولا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقدهم له عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا دليل على جواز الخروج للقتال في رمضان إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقتال في رمضان. وفيه أيضا دليل على أن صوم المسافر مع المشقة ليس من البر، فإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فليس من البر أن يصوم. وفيه أيضا دليل على ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم برخصة الله، والرخص ثابتة في الشريعة الإسلامية، ومشروعية الأخذ والأخذ بها مشروع، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. وفيه أيضا دليل على جواز الازدحام للاطلاع عند رؤية الأشياء الغريبة، وأن ذلك مما كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فيه دليل كما تقدم على جواز الأخذ بالرخص. والرخصة هي التسهيل لسبب، إما بإسقاط أمر واجب أو بفعل أمر محرم، وسوف نتكلم على ما يتعلق بالرخص في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه.